نحن يقينا وثباتا وارزقني عملا يرفعني فمقامك يعلو في قلبي وكذلك حبك يملكني فأخافك صدقا وأهابك ورجاؤك ما خيب ظني وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مظاهر محبة الله سبحانه وتعالى لك أنه كرمك فنفخ فيك من روحه وخلقك بيده في أحسن تقويم وسخر لك كل شيء. من مظاهر محبة الله سبحانه وتعالى هذا أنه سبحانه وتعالى خلقك بيده في أحسن تقويم. قال الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فانظر إلى محبة الله لك وتكريمه لك سبحانه وتعالى. فإذا سويته، طيب بصوا يا أخوان، دلوقتي ربنا اسم الخالق البارئ المصور. ايه الفرق بين الاسماء الثلاثة؟ ربنا اسم الخالق البارئ المصور، يعني خلقك وبرأك وصورك. ايه الفرق بين الثلاثة؟ الخلق والإيجاد من عدم. البارئ يبرأه من العيوب والنقائص، المصور أعطاه صورته الحسنة. شفت ده اللي حصل معاك؟ اللي حصل معاك ان ربنا اوجدك من العدم، وبعدما اوجدك من العدم برأك من العيوب والنقائص، وبعدما برأك من العيوب والنقائص اعطاك صورتك الحسنة اللي هو بقى ايه؟ سواك. الذي خلقك فسواك فايه؟ فعدلك او فعدلك. فالله سبحانه وتعالى خلق الانسان وبرأه من العيوب واعطاه الصورة الحسنة. الله سبحانه وتعالى ده اللي بيقول عنه في آية أخرى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فعشان كده سبحان الله أنت ما يعني كل إنسان في أحسن تقويم في الجملة، بمعنى إن هو أنت وشك يعني اللي يمشي معاه إن عينك تكون كبيرة أو صغيرة، يعني حسب ما خلقك الله سبحانه وتعالى. انفك تكون بالشكل ده هي مناسبه جدا لوجهك، ومش عارف لون بشرتك وهكذا. فالله سبحانه وتعالى خلق الانسان في احسن تقويم، خلق الانسان فسواه فعدله، خلق الانسان وبرأه وصوره. فمن الذي احدث لك ذلك؟ سبحان الملك. يعني انا اجد في دنيا البشر ان لو انسان مثلا انسان الله سبحانه وتعالى خلقه مبتلى مثلا بان عنده في عندنا احنا في الاطفال كده بعض الحاجات اللي احنا بنسميها التباينات الخلقية، مش بنسميها العيوب، تباينات عن الوضع اللي هو المعتاد. فبعض الاطفال اللي عندهم هذه التباينات الخلقية انك تجد مثلا هو عنده سقف الحلق بتاعه مشقوق، عنده شق كده في سقف الحلق. فده لو حصل وهو في بطن امه في الغالب بيتطور يبقى عنده شق في الايه؟ في الشفة. فشوف حاجة بسيطة جدا جدا جدا. فأولا شكله بقى يجي ياكل أو يرضع في أزمة في الرضاعة، يعني عنده أزمة في الرضاعة وعنده أزمة في الشكل، ويعمل عمليات على مستويين، عملية وبعد 6 شهور عملية تاني، كل ده عشان يصل إلى إيه؟ إلى تلك الحالة الحسنة. يعني فالله سبحانه وتعالى بتلك التباينات الخلقية يرسل لنا رسائل ان انا وانت احنا برئنا من كده. عشان كده كنت بقول للاطباء بالذات وخصوصا اطباء الاطفال اللي بيتعاملوا مع الحاجات دي وبيشوفوها ليل نهار، المفروض دي رسائل من الله لهم ولغيرهم من خلالهم. ان انت شوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى برأك من كام عيب كثير جدا، الله برأك من كام نقص كثير جدا. احنا يا اخوة مثلا عندنا في الطب مثلا مسألة التباينات الخلقية دي يعني عدد رهيب. يعني انت عشان خاطر مثلا انفك تبقى بالشكل ده، انت لا تتصور حجم يعني التسوية التي حصلت عشان انفك تكون بالشكل ده، لا تتصور حجم التباينات الخلقية المتعلقة بالانف. يعني ممكن تلاقي يعني فصل كامل في الكتاب، الفصل ده بيتكلم عن ايه؟ عن التباينات الخلقية في الانف، وتشوف صور بقى مرة مش عارف واحد مرفوع، مرة نازلة، مرة مش عارف الفتحة دي واسعة، مرة ضيقة، مرة من غير فتحة خالص، مرة مفيش انف اصلا، مرة مش عارف كل ده. وربنا برأك من ايه؟ من كل ده وسواك. وممكن سبحان الله تكون الانف دي موجودة بس مش قايمة وظيفتها، لا سبحانه وتعالى اعطاك الانف دي تشريحين، واعطاك الانف فيسيولوجيا فقايمة بوظيفتها، وربك سبحانه وتعالى اتم عليك النعمة، وانت ربنا عز وجل ابقاها لك حتى تلقاه سبحانه وتعالى. فربك لولا انه يحبك لما فعل ذلك. طب يبقى معنى كده انا بيحبش الناس اللي هم عندهم تباينات خلقية؟ لا، بيحبهم بس اختبار ليهم، بالعكس ده بيحبهم اكتر. انا دايما احب اقول مثلا الطفل المبتلى كده، اقول له انت ربنا بيحبك اكتر مننا، لان الله سبحانه وتعالى علم ان انت اصبر مننا، الله سبحانه وتعالى علم ان انت افضل مننا فبيحبك اكتر مننا، فاراد ان يوصل لنا رسالة من خلالك. فلان انت بطل اراد الله سبحانه وتعالى من خلالك ان يوصل لنا رسالة انه بيحبك اكتر مننا. عشان كده برضه ده بعد لازم نفهمه حتى في التعامل مثلا مع الطفل اليتيم او الطفل المحروم او مع الانسان المحروم. دايما هو عنده تصور انه هو اقل عند ربنا، والتصور ده اللي ادهوله المجتمع، وهو تصور فاسد، وللأسف اللي ادهوله برضو كثير من المسلمين او حتى كثير من الاخوة في خطابهم الشرعي، انه بيصوروله انه هو عند ربنا في مرتبة ادنى. لا طبعا، هو حاجة ما يملكهاش اصلا، ابتلاء ابتلي به، هو عند ربنا في مرتبة اعلى مش في مرتبة ادنى. هو عند ربنا عز وجل الله سبحانه وتعالى اراد له لانه بطل، اراد له لان الله سبحانه وتعالى يعلم صبره، اراد الله سبحانه وتعالى له انه هو يعلم الناس من حوله ويوري الناس من حوله. فده بعد احنا لازم نكون مدركينه، انما احنا ما نكونش في خطاباتنا بنعمل ايه؟ بنخببهم على الله سبحانه وتعالى. لا طبعا، هو مش ده، هو افضل مننا، هو احسن مننا. فالله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ابتلاه، واذا احب قوما ابتلاهم، الله المستعان. يبقى شوف انت بقى، لولا انه يحبك لما ايه؟ لما سواك، لما برأك من تلك العيوب. واخوة برضو الموضوع مش موضوع تسوية بس، انت ممكن تسوى بس ما تبرأش من الايه؟ بالعيوب، بس ربك برأك من العيوب، برأك من النقائص. فالله سبحانه وتعالى برأك. والله والله الذي لا اله الا هو، انتم ما هتتخيلوا حجم التبرئة اللي حصلت لنا، لا تتخيلوا حجم التبرئة اللي حصلت لنا. سبحان الله، الانسان اللي بقولك عليه اللي هو مولود مثلا بايه، في عنده شق في الحلق ده ولا شق في الشفة، لو ربنا قيد له كده مثلا طبيب طيب، وهو يعني اعتنى به حتى يعني حسن المسألة دي، وقال له والله العظيم ما انا واخد فلوس، بيفضل طول حياته ايه؟ حسن ومدين لي، صح؟ ممنون لي، حسن ومدين لي ويشكر. طب شوف بقى، انت كل ده حصل لك وما دفعتش اي حاجة، وما قلتش نص كلمة، ما قلتش اشكرك. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم ما كان يبص كده في المراية ويشوف، مش يقول ايه؟ والله يا برنس بقى بختها مراتك، انت يا الله بتجيبي حاجات حلوة اهو. لا، اما يشوف كده يقول ايه؟ اللهم حسنت خلقي فحسن. مش قادر ينسى دي. يعني هي القصة كده، قصة ان انت للأسف بعضنا بخل بنصف كلمة، ومساحة التبرئة اللي حصلت لنا بجد لا تتصور، انت مش تتخيلها بجد، والله والله ما تتخيلها. انا بقول لحضرتك كده، كل عضو من اعضائك الكتاب، انت لو شفت شكله هتصدم، كتاب اللي جايب الحاجات بس دي لو شفت شكله هتصدم اصلا. فكل هذه التبرئة حصلت لك، مش تبرئة بس على المستوى الشكلي تشريحي، لا، تبرئة على المستوى الوظيفي فيسيولوجيا كمان. ان ربك سبحانه وتعالى يبرئك بقى من ان انت مثلا انزيم صغير كده ينقص، او ان مش عارف مادة كده بتفرز مكان ما تفرز، ربنا برأك من كل ده. فلو لأنه يحبك لما خلقك فسواك وعدلك، رغم أنه في أي صورة ما شاء ركبك، يعني ربك في أي صورة ما شاء ركبك. الأمر عند ربك هو كن فيه فيكون بس. أولئك الذين مسخوا قردة وخنازير بكلمة بس. فانت يعني ربك يحبك، ربك كرمك، قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. الله اكبر، لولا انه يحبك لما خلقك بيدي سبحانه وتعالى الشريفتين. لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين؟ يبقى ربك سبحانه وتعالى خلقك بيدي الشريفه سبحانه وتعالى، بيدي الشريفتين. الله سبحانه وتعالى برأك، الله سبحانه وتعالى صورك، الله سبحانه وتعالى سواك، الله سبحانه وتعالى عدلك، الله سبحانه وتعالى خلقك في أحسن تقويم جل جلاله وتقدست أسماء. ثم بعد ذلك لما أتيت إلى الأرض، الله سخر لك ما في السماوات وما في الأرض. قال ربنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا ها منه سبحانه وتعالى. تصور كده، اصلا لو ان ربك سبحانه وتعالى لا يحبك، تصور، لان لو ان الله سبحانه وتعالى قال لك بقى انت حر، بص انت عيش قصتك، احنا ملناش دعوه، انت براحتك بقى، انت اللي عليك الميه العذبه اللي بتشربها دي، طب نعمل ايه؟ اجيبها منين؟ لا احنا موضوع الارض انها تبقى مذلله ومش عارف ايه، لا احنا مش هنذلل لك ارض، مش هنهدئ لك باطنها، مش هنرسيها لك بالجبال، مش هن مش عارف نطيب لك الهواء. ربك سخر لك ما في السماوات وما في الارض. سخر الماء فتجري فيه الفلك بامره، وسخر السماء فتجري فيها الطائرات، وسخر الهواء، وسخر سبحان الله، ربك سخر كل ذلك. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، آيات من الله سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذلل لكم الأرض، هيأ لكم الأرض، سخر لكم الأرض سبحانه وتعالى. يبقى أنت سبحان الله في النشأة الأولى يوم نشأك أنشأك سبحانه وتعالى على أحسن حال وأكمل حال. ثم لما أتيت إلى هذه الدنيا إيش فعل الله سبحانه وتعالى؟ سخر لك كل ذلك. شوف أنت، أنا وإنت ربنا يسخر لنا كل ده، يسخر لنا الهواء، ويسخر لنا الماء، ويسخر لنا الأرض. ربك يحبك، ومن معالم محبتي لك أنه سخر لك كل ما في السماء وكل ما في الأرض، سخره الله عز وجل لك. أيضا الله سبحانه وتعالى لم يسخرك فحسب، لم يسخر لك فحسب، وإنما كرمك. قال ربنا ولقد كرمنا بني آدم، والله العظيم ما كرمك أحد ما كرمك ربك، والله بجد. الله سبحانه وتعالى إنسان ربما لا يكون عند الناس له أدنى قدر، لكن يكون عند الرب لو أقسم على الله لأبره. الحبيب صلى الله عليه وسلم ما زحى فجاء من خلف ظهره ووضع يده على عينيه وقال من يشتري هذا العبد؟ يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اذا تجدني كاسدا يا رسول الله، ما تلاقيش حد يشتريني. يعني هو في عرف الناس او في عرف البشر حتى لو اشتري لخدمة ما حدش ليه في حاجة. قال اذا تجدني كاسدا يا رسول الله، قال لكنك عند الله لست بكاسد. هي دي، انت ممكن تكون في اعين الناس انت مش حاجة، بس انت في عين ربنا انت عبده اللي بيحبك، اللي بيقربك، اللي بيدنيك، اللي بتقسم عليه بيبر قسمك، اللي بتطلب منه بيجيبك، اللي بيواسيك لما تمرض، اللي بيرحمك لما تشعر بالضعف، لا ليك عنده قدر. ممكن مالكش عند الناس قدر، بس ليك عنده قدر. محدش هيقدرنا يا اخواني زي ما ربنا بيقدرنا ابدا. محدش هيكرمنا زي ما ربنا ايه كرمنا سبحانه وتعالى. هو في حد هيكرم الانسان زي ما ربنا كرمه؟ ابدا والله العظيم. عشان كده قمة الكرامة هو التحقق بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وقمة المهانة الانسان يحرم نفسه من شرف العبودية لله سبحانه وتعالى. لان بص كده، بص على القوانين الارضية كده، بص على القوانين الوضعية وشوف كيف اهانت الانسان. معلش مثلا انظر الى المرأة مثلا، وانظر عند مثلا اللي كانوا يسمونها حضارات، حضارة اليونان ولا حضارة الرومان، تلك التي كانوا يسمونها حضارات، وانظر الى منزلة المرأة عندهم، وانظر الى منزلة المرأة في الاسلام، انظر الى ذلك اليتيم وكيف كان ينظر له مثلا في غير شريعة الاسلام، انظر الى المريض. يعني بلغ في بعض ما يسمونها بالحضارات ان المريض ده ايه؟ اي مريض يتعمل ايه؟ ينبذ ويترمي وبعد كده يقتل عشان مريض. وشوف ربك يتعامل معه ازاي. لا والله، والله الذي لا اله الا هو، ما في كرامة للانسان الا في جوار الرحمن سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة اكرمتك او هتكرمك كمثل هذا الدين. فربك اكرمك، ربك كرمك، ربك كرمك لدرجة لا تتخيلها. ازاي؟ ان هو حد هيجي معانا ان شاء الله فيما يتعلق بدمك، بس ربك كرمك لدرجة انه لم يسمح لاحد انه يؤذيك بكلمة. ما سمحش لحد يؤذيك بكلمة، ما سمحش لحد يتكلم عليك من وراك بما ايه؟ يسوءك، صح؟ اللي يسمى الغيبة. ولا سمح لحد انه ينقل عنك كلام انت ما قلتوش او حتى قلته على وجه الوقيعة اللي هو النميمة. وما سمحش لحد يسخر منك، وما سمحش لحد يحتقرك، وما سمحش لحد يسبك، وما سمحش لحد يكفرك ولا يفسقك ولا يبدعك، وما سمحش لحد يتدخل في علاقته بيك. ما سمحش لحد بكده. كرمك ولا ما كرمكش؟ مين عمل كده في الدنيا؟ ولو عمل عمل ايه؟ كرمك ولا ما كرمكش؟ كرمك طبعا. وربنا عز وجل مش بس ما سمحش ولا نهى، لا ده انت تشوف اللي رتبه ربنا على غيبتك ايه. لما حد يغتابك ربنا قال ايه؟ النبي حذر ازاي؟ لما حد يحتقرك، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. لما حد يغتابك النبي صلى الله عليه وسلم، ان ارب الربا استطالة الرجل في ارض اخيه المسلم. المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام. شوف الحرمة اللي جعلها لك، شوف الحرمة اللي ربك عز وجل جعلها لك، جعلك حرمة، كرمك، مالك لي حرمة، وعرضك لي حرمة، وجسدك لي حرمة، كرمك سبحانه وتعالى. أيما تكريم الله سبحانه وتعالى. حتى مجرد انك تساء بكلمة، الله لم يسمح لأحد ان يسوءك بكلمة، بل توعد من يفعل ذلك: لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. شفت؟ شفت كرمك ازاي؟ ما سمحش لحد ان هو يؤذيك ولو بايه؟ بكلمة. ما سمحش لحد يؤذيك ولو بظن سيء ينقدح جواه. ظن بس، ان يظن بك ظن سيء، لا، ما سمحش لحد يظن بك الظن السيء. وصى ان يحسن بك الظن. الانسان عايز تاني. هو في تكريم زي التكريم ده؟ وفي تشريف زي التشريف ده؟ زي ما قلنا، في مرضك شوف كيف واساك، وفي جوعك كيف واساك، وفي عطشك كيف واساك، وفي حاجتك كيف وساك، في أشد لحظات ضعفك وبعدك تشوف سبحان الله كيف تعامل معك سبحانه وتعالى وكيف كرمك. إخوة سبحان الملك والله الذي لا إله إلا هو، والله مش كلام، والله العظيم إحنا ما نجد من الكرامة ولا العزة ولا السعادة كما نجد في كنف هذا الدين العظيم، في كنف العبودية لهذا الرب الكريم سبحانه وتعالى. كرمك، تقول لي ما بيحبكش، بيحبك والله، بيحبك لأنه كرمك. ولقد كرمنا إيه بني آدم وحملناهم في الإيه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل ده حصل لك والله، ربنا حملك في البر والبحر، الله سبحانه وتعالى رزقك من الطيبات، كرمك ورزقك من الطيبات، فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدست أسماء ربك يحب. لا تزال هناك مظاهر أخرى لحب الله لك ولتودده لك سبحانه وتعالى، نتعرف عليها في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن يقينا وثباتا، وارزقني عملا يرفعني، فمقامك يعلو في قلبي، وكذلك حبك يملكني، فأخافك صدقا وأهابك، ورجاؤك ما خيب ظني، وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني.